هذا الحديث على ما أوله الجمهور، على ما أوله الجمهور، وأنه لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. وهذا الذي تطمئن إليه النفس، هذا الذي تطمئن إليه النفس، قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. صلاة الخوف طرا علينا تغيير في الهيئات، في الهيئات لاختلاف احوال المسلم مع عدوه، طرا يكون عدو بعيدا، طرا يكون عدو قريبا، طرا يكون عدو في اتجاه قبله، طرا يكون عدو بليل اتجاه قبله، طرا يكون عدو في هدنه، طرا يكون مؤمن في خوف ليس بامن. فمن هنا غيرت هيئات الصلاه، يعني ممكن يعني يواصل صلاته وهو يخرج من العدو، وهو يكر ويكر مع العدو وهو في الصلاه. كل هذا من باب التكبير لهيئات الصلاه نظرا لاختلاف العدو مع اهل الاسلام في حال حرب ومعركه. ايضا يدلكم هذا على اهميه الصلاه في الجماعه، أهمية صلاة الجماعة. ولذا استدل طائفة من أهل العلم على وجود صلاة الجماعة من هذه الآية، من آية النساء، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة. إذا كانت صلاة الجماعة مأمور بها في صلاة الخوف، فمن باب أولى وأنت آمن في الحضر، وأنت آمن في الحضر. الأمر الثاني أيضا يدل هذا على أهمية الجهاد، أهمية الجهاد وقتال العدو، وأن هذا فرض لا يجوز إلغاؤه أبدا. ومع ذلك خفف الله سبحانه وتعالى علينا في هيئات الصلاة، في هيئات الصلاة وما يطرأ على المسلم وهو في المعركة. قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. من الذي قال ولا تأثير للخوف؟ من الذي قال؟ صاحب المال، صاحب الدليل، دليل الطالب الى اهم المطالب. ام من هو؟ الشيخ مرعي بن يوسف الكرم. على طيب، ومن الشاعر؟ صاحب مرار السبيل. ها؟ ابراهيم بن سالم بن طويان، صح؟ الشيخ الالباني جاء وحقق كتاب منور السبيل واخرجه في منار، في الرواية الغريبة، تحقيق ايه؟ منار السبيل، في الرواية الغريبة، كتاب مما تشد اليه الحاجة، تسع مجلدات من الهاتف، كتاب هام. ليه؟ يقول لك ايه؟ بعض الناس يقول لك الامام الالباني ليس بالفقيه. طب اما هو ليس بالفقيه، ليش راح يحط الكتاب فيه؟ طب هو ليس بالفقيه، ليش يحط الكتاب في الروضه الناديه للامام الشافعي؟ وهل يحط الكتاب فقه الا الرجل المتمكن؟ هيعرف يرد على الاقوال ويرجح ويصوب ويخطئ ويستدرك ثم يلقي بداله في باب الحديث. طب ولماذا حط الكتاب في السنه؟ تمام منه، صح ولا لا؟ اقراوا تمام منه الشيخ الالباني، تناوله من الناحيه الفقهيه ومن الناحيه الحديثيه، ليس فقط من ناحيه الحديثين، انما تناوله ايضا من الناحيه الفقهيه، ولذلك يخطئ المؤلف ويصوبه ويوافقه ويستدرك عليه ويرجح ما هو الصحيح. هذا يقول لا شك ان الشيخ الالباني محدث اكثر منه فقيها، لا نستنكر من كونك تقول ليس بفقيه، هذا من الاجحاف والمجازفه والتطور على اهل العلم. أقلوا عليهم من اللوم، لا أبا لأبيكم أو سدوا المكان الذي سد. معنى فيأتيك أعطاهم يعني وعصر يقول لك الألبان ليس فقيرا. طيب انظر في الكم الهائل في مؤلفات الرجل، منها ابن عطيه، منها ابن مكر، منها في التخريج والتحطيم والأحاديث، وكم وكم. يكفي أنه يحمل لواء التصوير والتربية في المناهج، المناهج التي شطت بأقوام كثيرين، فزلت أقدامهم وضبت

احيانا يكون الكمال والصوره دينا للشخص، على ان يكون دينا للشخص اقرا يقولوا اقرا احيانا، او مقصور كمياء اقرا. طيب وابواب ابن اكرم اسئلته وملازمه الامام احمد معروف الشرف. هل وقال الاظهر قلت لابي عبد الله، من ابو عبد الله؟ احمد بن عمرو كليته. قال تقول من احاديث كليات؟ اساله حوله. تقول من احاديث كليات؟ كل حديث في موضع او تختار واحده منها. قال لا، انا اقول من ذهب الي كلها فحسن. وظاهر هذا انه جواز ان تصلى كل طائفه، ان تصلي كل طائفه معه ركعه ركعه، ولا تقبل شيئا حسب الاحوال والظروف التي يمر بها المسلم. وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتاده والحكم واسحاق بن راهويه. من اسحاق؟ ابو محمد المخلد الحنظلي، اسحاق بن ابراهيم المخلد الحنظلي. قال صاحب المغني ابن قدامه، وعموم كلام احمد يقتضي جواز ذلك. جواز ايه؟ ان تصلي بواحده من هذه الهيئات والصفات، واصحابنا ينكرونه، يعني من الحنابله من ينكر بعض هذا الامر، ولكن كلام احمد لا شك موافق للصواب وحق. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في صلاه الخوف صفات اخرى ترجع كلها الى هذه، وهذه اصولها الست، هذه اصولها، وربما اختلف بعض الفاظها. وقد ذكرها ابو عشر صفات، وذكرها ابو محمد بن حزم نحو 15 صفه، والصحيح ما ذكرناه اولا. هؤلاء كلما راوا اختلافا او اختلاف الرواه في قصه جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي عليه الصلاه والسلام، وانما هو من اختلاف الرواه والله اعلم. ننتهي من هذا ايها الاخوه الكرام، اي فصل صلاه الخوف، وان شاء الله الدرس المقبل باذن الله عز وجل مع باب صلاه الجمعه واحكام صلاه الجمعه وخصائصها وادابها وما يسن للمسلم في هذا اليوم. الى ذاك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.